رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشتاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والذي يهديه الله عز وجل لطاعته واتباع رسوله فهو المهتدي إلى الحق والطريق المستقيم، ومن يكتب الله عليه الضلال ولا يوفقه لهداية ويخذله ويكله إلى نفسه فلن يهديه أحد بعد الله، وهؤلاء الضلال يجمعهم الله ليوم لا ريب فيه ويحضرهم إلى المحشر على وجوههم لا يرون ولا يتكلمون ولا يسمعون، ودار خلودهم في نار جهنم لابثين فيها أبدا، كلما هدأ اشتعالها وسكن لهيبها وخمدت نارها زادهم الله نارا تتقد وتلتهب عليهم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا العذاب الشديد لأعداء الله الكفار بسبب تكذيبهم للرسالة وخروجهم عن طاعة الله وقولهم مستكبرين معاندين إذا حدثوا عن البعث والنشور كيف نخلق خلقا جديدا ونعود ثانية إلى الحياة بعدما صرنا عظاما بالية وأجزاء متفتتة وأكل أبداننا الدود والتراب. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. كيف أعرض هؤلاء الكفار فلم يتفكروا في قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات العجيبة على غير مثال سابق؟ أليس هو سبحانه قادرا على أن يخلق أمثالهم بعد فنائهم؟ وقد وقت الله لهؤلاء الكفار أجلا معلوما ووقتا معدودا لموتهم وعذابهم سوف يقع لا محالة، ومع ظهور البراهين ووضوح الأدلة أبى الكفار إلا الجحود والاستكبار والتكذيب والإنكار. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إلا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. قل أيها النبي لهؤلاء الكفار، لكان خزائن الله من الرحمة والعطاء التي لا نهاية لها ولا نفاد بأيديكم تملكون التصرف فيها لدخلتم بها ولا منعتم غيركم منها شحا بالعطاء وخوفا أن تصبحوا فقراء، ومن طبيعة الإنسان الشح والإمساك إلا من وفقه الله بالإيمان للعطاء وسخاء. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد أعطى الله موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صدق رسالته وصحة ما جاء به، وهي العصا واليد والسنون ونبت الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فاسأل أيها الرسول، اسأل اليهود عن هذه المعجزات التي جاء بها موسى سؤال تقرير. حينها قال فرعون لموسى، إني أعتقد أنك يا موسى قد خدعت بسحر وغلبت على عقلك بأفعال السحرة، فلست رسولا وإنما أنت ساحر. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثورا. فرد موسى على فرعون بقوله، أنت تعلم أن الله وحده هو الذي أنزل هذه المعجزات الدالة على صدق نبوتي وصحتها لتكون براهين لمن عنده بصيرة يستدل بها على وحدانية الله وربوبيته وألوهيته، وإني متيقن أنك يا فرعون مغلوب هالك مدحور ملعون مخذول. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فعزم فرعون على إخافة موسى ومن معه وإخراجه مع قومه من مصر، فأغرق الله فرعون وجنده في البحر وأنجى موسى ومن معه وظهر الحق وزهق الباطل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وأوحى الله من بعد هلاك فرعون وجنده إلى بني إسرائيل أن اسكنوا أرض الشام وكلوا من الطيبات مع عمل الصالحات، فإذا حان موعد القيامة جمعكم الله من قبوركم للبعث والنشور ليوفي كل نفس ما كسبت.